Il a fait. خلي القلب يقول لولا الصلب يا فادي لولا حبك وقت عنادي عند صليبك صوتي نادي صوتي خلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي اتحمل الصلب بدالي كان الدم التمن الغالي طهر قلبي وغير حالي خلى صوت القلب يقول اتحمل الصلب بدالي كان الدم التمن الغالي طهر قلبي وغير حالي خلى صوت القلب انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي انت نوري وكل حياتي ان كان غيرك بيمحي اثامي يحمل عار وينهي ألامي مين كان غيرك يشفي سقامي مين يخلي القلب يقول مين كان غيرك يمحي أثامي يحمل عاري وينهي ألامي مين كان غيرك يشفي سقامي مين يخلي يعجز وصفي كل كيان يرجع صوت القلب مهما اهتمت والقى ويرددها صوت لسان يعجز وصفي كل كيان يرجع صوت القلب.